على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. أحبتي في الله، إننا الليلة على موعد مع هذا الموضوع الذي أتألم كثيرا، لأن دعاتنا وشيوخنا لا يذكرون الناس به إلا في المناسبات وفقط، مع أننا في أمس الحاجة إلى أن نذكره وإلى أن نتذكره دائما وأبدا، امتثالا عمليا لأمر حبيبنا ورسولنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الذي رواه بعض أصحاب السنن، وهو حديث حسن من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات. قيل: وما هادم اللذات يا رسول الله؟ قال: الموت. فانتبه أيها المسلم، فإن الموت قادم، فإننا نعيش عصرا طغت فيه الماديات والشهوات، وانشغل فيه كثير من الناس عن لقاء رب الأرض والسماوات. انتبه، لا بد من أن تستقر هذه الحقيقة الكبرى في قلبك وعقلك ووجدانك، إن الحياة في هذه الأرض موقوتة محدودة بأجل، ثم تأتي نهايتها حتما، فيموت الصالحون ويموت الطالحون، يموت المشاهدون ويموت القاعدون، يموت المستعلون بالعقيدة ويموت المستذلون للعبيد، يموت المخلصون الصادقون الذين يأبون الطيب ويكرهون الذل، ويموت الشبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن، يموت أصحاب الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية، ويموت الفارغون التافهون الذين لا يعيشون فقط إلا من أجل المتاع الرخيص. الكل يموت، كل نفس ذائقة الموت. ولذا سمى الله هذه الحقيقة في القرآن بالحق، فقال جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أنك تموت والله حي لا يموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ذلك ما كنت منه تحيد، أي ذلك ما كنت منه تهرب، ذلك ما كنت منه تجري، ذلك ما كنت منه تفار. تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض خوفا من الموت، وتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع هربا من الموت، وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ رعبا من الموت. ولكن ثم ماذا؟ أيها القوي الفتي، يا أيها الذكي، يا أيها العبقري، يا أيها الكبير، يا أيها الوزير، يا أيها الأمير، يا أيها الصغير، كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخي الوهم تعبي الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجمد، ألا بال لك العيب؟ أما أنذرك الشيء وما في نصحه ريب؟ أما نام بك الموت؟ أما أسمعت الصوت؟ أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم؟ فكم تسير في السهو وتختال من السهو وتنفض إلى اللهو كأن الموت ما عنك؟ كأني بك تنحط إلى النحد وتنغط وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم. هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود، هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قطرا. فزود نفسك الخير ودع ما يعقب الطير وهيئ مركب السير وخف من لجة اليم. بدا اوصيك يا صاح وقد بحتك من باح، فطوبى لفتى راح باداب محمد ياتم. وصدق الله جل وعلا اذ يقول: كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق، كلا اذا بلغت التراقي راق، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. كلا إذا بلغت التراقية، إذا بلغت الروح الحلقوم وقيل من راق؟ من الذي يرقيه؟ من الذي يبدو له الرقية؟ من الذي يقدم له العلاج؟ من الذي يحول بينه وبين الموت؟ انظر إليه وهو من هو: صاحب الجاه، صاحب السلطان، صاحب الأموال، صاحب السيارات، صاحب العمارات، صاحب الوزارات. انظر إليه وهو على فراش الموت، التف الأطباء من حوله، ذاك يبذل له الرقية وذاك يقدم له العلاج، يريدون شيئا وملك الملوك قد أراد شيئا آخر. انظر إليه أيها الحبيب، اصفر وجهه وشحب لونه وبردت أطرافه وتجعد جلده وبدأ يحس بزمهرير قارس يزحف إلى أنامل يديه وقدميه، يحاول جاهدا أن يحرك شفتيه بكلمة التوحيد، فيحس أن الشفة كالجبل لا يريد أن يتزحزح إلا لمن يسر الله له النطق بلا إله إلا الله، إلا لمن عاش على الإيمان ومات على الإيمان، كما قال ربنا جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. انظر إليه، اصفر وجهه، شحب لونه، تجعد جلده، بردت أطرافه، بدأ يحس بزمهرير قارس يزحف إلى أنامل يديه وقدميه، وينظر إلى أهله، إلى أحبابه، فيراهم مرة يبتعدون، ومرة يقتربون، ويرى الغرفة التي هو فيها مرة تضيق عليه، فتصفر كخرم إبرة، ومرة يراها كالفضاء الموحش، فإذا وهم حوله في الصحوات بين السكرات والكربات، نظر إليهم نظرة استعطاء، نظرة رشاء، نظرة أمل، نظرة تمني، وقال لهم بلسان الحال بل وبلسان المقال: يا أحبابي، يا أولادي، يا أبنائي،

ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. وانتبه واعلم بأن الدنيا دار ممر وبأن الآخرة هي دار المقر، فخذوا من ممركم لمقركم ولا تصبحوا أستارة عند من يعلم أسراركم. قال لقمان لولده: أي بني، إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة. انتبه، أي بني، إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. كم ستعيش أيها المسؤول؟ يا من حملك الله الأمان، أمانة الحكم، أمانة الإعلام، أمانة الوزارة، أمانة التربية، أمانة التوجيه، أمانة الأبوة، أيها المسلم، أيتها المسلمة، فلنتذكر جميعا هذه الحقيقة: إن الموت قادم، إنها الحقيقة الكبرى التي تعلن على مدى الزمان والمكان في أذن كل سامع، في أذن كل سامع وعقل كل مفكر، أنه لا بقاء إلا للحي الذي لا يموت. إنها الحقيقة التي يسقط عندها جبروت المتجبرين وعناد الملحدين وطغيان البغاة المتألهين، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. انتبه، فإن الموت قادم حقيقة لا بد أن تستقر في النفس، إذا تذكرها الحاكم عدل، إذا تذكرها المسؤول اتق الله في رعيته، إذا تذكرها رجل الأمن اتق الله في الناس، إذا تذكرها الأب اتق الله في أولاده وزوجته، إذا تذكرتها الأم اتقت الله في زوجها وأولادها. إذا تذكرها كل مسلم عرف أن الموت قادم وأنه في الغد القريب سيترك ماله، سيترك كرسيه، سيترك شاهه، سيترك منصبه، ليرى نفسه واقفا بشحمه ولحمه بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، ليكلمه ربه. نعم، سيكلمك الحق جل وعلا، سيكلمك الملك،